الحمد لله أحمده ويستعينه ويستهديه ويستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين أرسله ربه هاديا وبشيرا وسراجا منيرا وأرسله رحمة للعالمين من سار على هديه سلك ومن اتبع سنته هدى اللهم صل وسلم وبارك عليه ويجزي عنا خير ما جازيت نبيا عن امته ثم اما بعد احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم نستكمل اليوم ان شاء الله تعالى سلسله الامام علي رضي الله عنه وارضاه كنا قد وقفنا في الجمعه الماضيه في بيت علي بن ابي طالب وفاطمه الزهراء رضي الله عنها وارضاها قره عين النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا قصه نود ان نعيدها مره اخرى نستلم منها امرا هاما في حياتنا كانت فاطمه رضي الله عنها وارضاها غائبه عند النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يشكها كانت اشبه الناس بمشيئه صلى الله عليه وسلم وكانت تعيا في بيتها لانها تقوم على رش هوى البلح على الراحه فكانت تقوم على خدمه البيت وخدمه الحسن والحسين فتعبت من المشقة فأخبرها علي بن طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه سبب يعني في علي وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حبشة وكذا فقالت هذه إلى رسول الله واستأذنيه لمن يرسوك بالبيت بعد خادمة تعيش أو خادم يستفيد لطلبات المنبر فذهبت في الصباح مبكرة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر فاستأذنت فوجدت أن النبي غير موجود في البيت فسألتها عائشة رضي الله عنها ما الذي أتى به؟ قالت أتيت أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في خادم يخدمني في بيتي فأين رسول الله؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها وأرضاها إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في صلاة الفجر ولم يعد ولما يأتي إلى البيت أخبره فما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت إلا بعد صلاة العشاء قضى النبي اليوم كاملا خارج المنزل فلما صلى العشاء ودخل على عائشة قالت يا رسول الله إن فاطمة قد أتت إليك قال من قد؟ قالت جاءت إليك تستأذنك فيما يخدمها فما نام النبي صلى الله عليه وسلم وما أجل الأمر إلى الغد ولكنه آمن بالإنصراف وذهب إلى فاطمة في بيتها وكان الامر بعد صلاه العشاء وكان البيوت مفيش فيها تراليس مفيش فيها الحاجات اللي احنا بنقفل بيها يعني كانت البيوت ادوبك بس اللاج الفرد خالص فاطرق النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمه وعلي الباب فقال علي من في الباب قال محمد رسول الله وكانت فاطمة قد نامت في جوار علي رضي الله عنها وأرضاه فلما علمت بغلط النبي غلطت راسها خجلا من النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بيتفرجش على المكان. قالت كيف دخل النبي واستاذن او دخل وجلس وغلط النبي رجليه احفاده فيقول الامام عليه ويقول فاطمه فاحسنت ببرد رجلي النبي صلى الله عليه وسلم لما هو على النبي كده وكان طبعا النوم على الارض والمخال كريم زي ما احنا قلنا هم نايمين دخل كده وراح قاعد كده وراح امك وشه وراح قاعد رجليه فاحسنت ببرد رجلي النبي صلى الله عليه وسلم طبعا على فكره هو جاي من بره فاحسنت ببرد رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي ما الذي اتى به؟ قال يا رسول الله جئت استاذنك فيما يخدمني لاني علمت ان سبيا جاء اليك. خذ بالك تعلم. قالت فمن اخبرك؟ قالت اخبرني من اخبرني قال لي لاني من الان سيدنا عبد المجيد بقى قول لي لاني اخبرك قال لي اخبرك. لا بص انظر الى العلاقه بين البيت وابيها بين البيت وزوجها انظر الى الادب وانفورمت على ذلك الاسم. قال لها من اخبرني؟ قالت اخبرني من اخبرني يا رسول الله. المهم لا يعرف. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك من كلامي. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: الا ادلكما على خير لكما من خالد؟ فتهلل وجه فاطمة قال فافتح لي ما ثلاث اربع خزان يخدموني هو هيعمل معايا حاجة كل ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا آويتما إلى فراشكما فقولا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 فإن ذلك خير لكما من خالد. فقالت فاطمة: وأين الخادم يا رسول الله؟ قال أفضل لنا من الخادم، طب فين الخادم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السبي الذي أتى إلي لأن أبيعه وأقبل ثمنه وأوفقه على أهل الصفة خير لي من أن آتي إليه بالخادم. قصة عظيمة جدا. الناس اللي جايه تستنى اللي انا ممكن ارجعهم واخد الفلوس بتاعتهم واصرفها على اهل الصفه. طب مين اهل الصفه دول؟ كانوا يرجون على السبعين وكانوا ليهم المكان بتاعهم اللي هي النجمه اللي طلعت من الارض اللي راح المسجد النبوي هيلاقي في زي النجمه اللي كانت طالعه من الارض عباره عن لمبه حمراء وبيضاء كده. ده مكان اهل الصفه اللي جواري ليس النبي صلى الله عليه وسلم. ودول كانوا اسلموا في اقوامهم وكانوا مش اهل عشوه وكانوا اهل فقر فكانوا مستضعفين لا يجدوا ما ياكلون ولا يشربون ولا يجدوا ما ينفقون. فكان النبي اذا اوتي اليه بمال كان ينفقه عليه. فلا لا انا بعت السبي اللي جاي ده واخد الفلوس وانفقها عليهم ولا ما تجيش انا فلوس. طب دي بنتك يا رسول الله دي سيدي الشفاء العالمين دي ليها مجال هقولها دلوقتي في القران الى يوم القيامه. سيده فاطمه لها كرامه في القران كرامه في القران. فاطمه تفضل علي اهل الصفه. نعم يا رسول الله اهل الصفه دي في امس الحاجه. طب وانت هيعلمها ازاي؟ قال انا عندي بقى حاجه ثانيه. تقولي سبحان الله 33 الحمد لله 33 والله اكبر 34 بس فين جهودك؟ احنا بنتكلم كل واحد عنده تزوج وعنده زوجه وفي بينه وبين زوجته مشاكل. الزوجه بقى بيسمع ويسمع الرجل ويوقنها يقول لها اللي جاي شغلها بكل بيته سيده نساء العالمين وابن عمه احد العشره المبشرين في الجنه. اذا اويتما الى فراشكما انتوا الاثنين مش انت لوحدك وهي لوحدها لا يكون لازم انتوا الاثنين مع بعض. ولو حد قال طبعا يبقى التاني يكمل لوحده لكن لازم انتوا الاثنين مع بعض. سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 34 الخمسه دي رقميه ليها ارقام الارقام لا يمكن ان تتبدل. بعد الصلاة 33 33 33 أما إذا كنت تريد أن تأوي إلى الفراش وذلك خير لك للخارج وللتسبيحة الكثيرة. يقول علي بن أبي طالب وتقول فاطمة والله ما أبدلني الله إلا صحة وعافية أحسن من حد يعينك. يقول علي وما استجبت حتى أتتني الوفاة وما تركت ما وصاني به رسول الله إلا مرة واحدة في غزوة الصفين لما أويت إلى جراحي نسيت أن أسبح كما أمرني رسول الله فلما استيقظت في منتصف الليل تذكرت أني لم أسبح كما أمرني رسول الله فاستيقظت من النوم وسبحت كما أمرني رسول الله. ما سبت التسبيح ده ولا مرة في حياتي ولا حتى في الحرب. عندما يأوي إلى جراحي سبحان الله 33 الحمد لله 33 والله أكبر 34 ديكي صحة البلد ما اشتكى عليه كان عنده 60 سنة ويتخرج كأنه شاب فكان القبل ايه؟ الفحولة والباور وكل الإمكانيات الصحية دي كلها جابها ايه؟ سمع كلام النبي ما بيتعبوش ما عندهمش مشاكل بس هو وزوجته مع بعض الألفة التي تفتح القلوب التسبيح التي تنزل بركته من السماء فتفتح ما بين الزوجة والزوج. الست تتعلم لو زوجها نزل تفكر تعال تسبح وهي لو تيجي تعال تسبحه هذا سلوك الزوجة وعلى فكرة ببعض. احنا نقول الواحد يجي يسمعك تليفون يكلم زميلته بالشغل بساعة وساعتين وما يقعدش مع مراته خمس دقايق. البنت ممكن ما تقعدش مع ابوها خالص لكن ممكن تقعد مع البنت في الكليه والبنت في المدرسه والبنت في الدرس تتكلم وتبقى مبسوطه وسعيده. فالاب ممكن لا يمشي. الحياه تسالك البر والود والمحبه والتسبيح والتحميد باع مع الاخرين مش مع اهل البيت. يقبل الانسان غيره ويسمح له في مساحه بالضحك والهزار ولا يقبله من اخيه ولا من أبيه ولا من زوجته ولا من أبيه. كم واحد فينا بياخد بنته في حضنه ويقعد على حاجه ويقول لها يقعد معاها نص ساعة ويبقى يحكي معاها في الكلام الفارغ اللي بتحس فيه مع صحبتها. هو الكلام فارغ. هي عايز تحس بالأنس. تحس بالأنس مع بنانك مع ابنك. ابنك تزعل كلامك ليه؟ كم مرة تصبحش معاه؟ ولا مكتوب تصبح معاه في رسول الله اللي صبح ربنا؟ في بيوت. في بيوت. فلما كانوا يفتشون ولما كانوا يحملون بقت القصه كده. سيدنا فاطمة رضي الله عنها وارضاها بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عندهم الشعير وقسموا الشعير قسموا الشعير اربع اجزاء قالوا ايه شويه الشعير دول عشان تعملوا ريف مجنون. فخبزت الريف فاتى اليها المسكين خلاص ايه الرغيف المشي طلعي بقى ايه الحبه الثانيه فجالها يدي احمد الليل يدي طلعي الحبه دي فجالها من السبيل راح تطلعه لحد لما خبز الرغيف كله طلعوه ولم يبقى في بيته شيء. هم كانوا مقسمين الحبه للشعير علشان خاطر ياكلوا رغيف رغيف كل يوم ياكلوا رغيف. فقالت الله عز وجل في سوره الانسان ويطعمون الطعام عن حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا وجزاهم بما صبروا قعد اي قرر بقى ربنا عز وجل يدي تفاصيل الجنه. خد بالك من الايات يدي تفاصيل الجنه جنه وحريره ويلقون فيها كاسا وكوم دائره زي جميله وقوارير ويطاف عليه بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويلقون فيها كاسا كان بلاد ولا جميلة عينا فيها تسمى السبيلة ويطوف عليهم ولدان مغفلون بأكواب وأباريق وكأس. عاليهم ثياب سدس خضر واستبرق وحلوا اساور بالفضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الايات قال الامام الالوفي والامام ابن القيم ان الايات لم يذكر فيها الحور العين. الايات كلها جاب الثياب السندس والاستبرق واكواب قوارير وفضه لكن لم تذكر الحور العين. كل ايات القران اذا ذكر فيها متاع الجنه يذكر فيها الحور العين. اما في هذا الموضع من القران كله من 6236 ايه ال 114 سوره ال 30 جزء لم يذكر الحور العين في متاع الجنه في هذه الايه فقط. لأن الآية كانت لفاطمة وعلي، وإذا ذكرت الحور العين تجد فاطمة في نفسها شيئا، فإكراما لها لأنها كانت غاية عند أبيها وغاية عند ربها لم يذكر القرآن الكريم الحور العين حتى لا يصيب فاطمة ما يصيب النساء من الغيرة. يبقى فاطمة لها قدر عند الله عز وجل. شيخ القرآن بيعمل ايه مع أهل القرآن؟ آل فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، وكما ذكرنا أن الرجال قد كمل منهم الكثير، أما النساء لم يكن منهن سوى أربع: خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وآسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وفاطمة بنت محمد رضي الله عنها وارضاها. فدي مكان فاطمه فلا يعني يجري القران ولا يريد ان يجرح مشاعرها. وفي ذلك الموقف عرض بن هشام ابنتهم على علي. ابو جهل اسمه عمرو بن هشام، جاله بنت فقريش حب تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم. فراحوا عاملين ايه؟ عرضوا بنتهم بنت ابو جهل على علي بن ابي طالب ليتزوجها، وهو متزوج من فاطمه بنت الدين. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فصعد النبي المنبر حمد الله واثنى عليه، ثم قال: بلغني ان ابنه ابي جهل تريد ان تكون مع ابنتي في البيت. لا والله لا تجتمع بنت عدو هذه الأمة مع ابنة رسول الله. ثم قال النبي مقولة، قال: فماذا قال لي؟ قال: وإني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما. أنا مش بحرم الدوري تاني ولا بحرم حاجة، لا بحرم ولا بحلل، لأن بيني الشمس. ولكن كانت فاطمة لها مكانة خاصة أنها لا تجتمع مع بنت أبيات، ما هو أبو جهل عدو هذه الأمة، فقالوا وقوموا عاوزين يشيدوا، يشيدوا مين؟ يشيدوا النبي بنته. فالنبي على سبيل الموقف صعب، فبالتالي ممكن يحرم ذلك الأمر يبقى حرم على كل الأمة. طب ربنا عز وجل قال: أحل لكم من الإسلام. طب الذي حرم؟ فقال النبي: وإني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن النبى رسول الله لا تجتمع مع ابنتي عدو هذه الأمة. يبقى آية السبب وإدانا إيه؟ وإدانا التفكير، أو إدانا الحيثيات بتاعت الحكم، لماذا حكم النبي بذلك؟ فده كان الأمر بين إيه؟ النبي مش بيحرم حلال ولا يحل حرام. ولكن كان الموقف خاص بالسيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. لكن العلماء طلعوا حاجة من القصة دي، قال إن الإنسان لما يجي يتزوج لا يؤذي مشاعر زوجته، لابد هو يكون حريم فيها إن هو لا يؤذيها. هو ذلك هذه القصة وسببها، لكن هنطلع بحاجة من القصة إنك لا تؤذي أحدا في مشاعره، خاصة اليوم أولادك أو ذو عشرة، فلا تنسوا الفضل بينكم. فده كان الموقف الذي تعرض له علي بن ابي طالب في اعراض او في عرض بني عمرو بن هشام لهم عليه يتزوج. ذلك الامر علي بن ابي طالب رجل الكرم الاول. احنا اتكلمنا عليه فين؟ تعلم له مواقف من كرم. من الكرم بتاعه ان هو كان يصلي يوما وهو يصلي فدخل المسجد رجل فقير وكان عليك المسجد عنده بصيره فشاف الراجل الفقير وهيمشي بره المسجد داخل المسجد وهيمشي. طب ده دي فرصه بالنسبه لي واحد محتاج وانا عايز اخدم فرصه عايز اسيبه. فوضع يده في يديه وكأنه درهم فأخرج الدرهم وهو يصلي وألقاه أمام الرجل الفقير حتى لا تفوت الفرصة على علي اللي شاف واحد فقير وما ادالوش الصدقة بتاعته. يعني وأنت بتصلي تطلع الصدقة بتاعتك وتلميذ مش عاوز يفوت الفرصة. طب أنت كام فرصة جات قدام منك لواحد محتاج وأنت تخذلت مش وانت بتصلي ده وانت قاعد واقف ومعاك فلوس. هل انت دورت على حد محتاج ورحت دورت عليه؟ هو ده الموضوع. ان سيدنا علي ما استناش الراجل يمشي منه دي فرصه بالنسبه له. ادي علي بن ابي طالب. اما الموقف الاخر كان علي في غزوه خيبر وكان يقاتل رجلا من اليهود فلما خطا عليه علي ضرب السيف واعرضه فوقع الرجل على الارض والقي على ظهره فجلس علي بن ابي طالب على صدر اليهودي وهم بالسيف ان يضرب راس اليهودي فبصق اليهودي على وجه علي راح كف على وجه سيدنا علي بصق على وجهه خلاص هو اللي تعالى فالثانية حاجة يعني احنا راح بلغ على وجهه فقام علي بن ابي طالب من على اليهودي منفصل يهودي الله ده كان مكسر في السيف ولسه اول ما الدنيا افصق على وجهه وافصق على وجهه يسيبني ويمشي فلاحق اليهودي بعلي بن ابي طالب وقال لما قدرت علي وجلست على صدري وهممت بقلبي فبصقت عليك فتتركني كان ذلك ادعى ان تقتلني. قال له علي لما قدرت عليك وجلست على صدرك وجدت ان ابقى راسك كان ذلك لله فلما بصقت على وجهي ان كنت ضربت عنقك بعد ان بصقت علي فذلك اكراما لنفسي وانا لا اقاتل كرامه لنفسي ولكن اقاتل لله. هنتعلم من هذا الموضوع عن سيدنا علي موقف شخصي مش عاوز يخلي الموضوع هو بطل على وجهي فانا قطعته انا مقاتله في سبيل الله. طب انت عارف اللي حصل؟ اسلم اليهودي قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. يدخل اليهودي الاسلام لحسن خلق عليه. انت بتتحالف على الناس بايه؟ بنتكلم بايه؟ عليه يتعاركوا مع بعض ويشدوا في ايه للناس؟ لاغراض شخصيه تتعارك الناس عشان جول ولا عشان خاطر مصر؟ تعارك الناس عشان خاطر موقف في الدنيا؟ ما نتحلش ده بصص على وجهه وقاعد على وجهه هيقطعه هيبقى راسه ومع ذلك يتركه. شايف اشياء ان الصحابه بيعملوا ايه؟ ما عندهمش ضريبه شخصيه. يا ريت سكتوا ده بصق على وجه يعني مفيش بعد كده ايه؟ ويترك ذلك الامر. فذلك العفو عند المغفره. ذلك الايمان الخالص اليقين. سيدنا علي بن ابي طالب لما يصل لهذه المرحله ومن الناس دي لما تستخدم ده كل حاجه في حياتها ربنا يعلمها. واتقوا الله ويعلمكم الله. ادي علي بن ابي طالب احنا مش هنقول عليه هنكمل الاستراحه ثم نذكر قصه سيدنا زيد بن ابي طالب بعد الاستراحه مع توبوا الى الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. ونشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي المحسنين. ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسائر الانبياء والمرسلين وجميع ذلك الصالحين وعليه معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. سيدنا علي بن ابي طالب ارسله النبي الى اليمن، قال يا علي اني ابشرك الى اليمن حتى تقضي بين الناس وتدعوني عبادتي. فذهب علي خرج من المدينه وراح اليمن، سافر لوحده مشغول، الناس ما بتخافش، امشي في الصحراء والجبال والاسود، هذا الامر لا يعنيه. فلما وصل الى اليمن وجد ان اسدا كان يهاجم قريه من القرى. الاسد عمال يشتم الناس كل يوم يجيب اثنين ثلاثه، فاتفقوا عليه ان هم يعملوا حفره ويغطوها كده عشان لما الاسد يجي يقع جوه. وفعلا حفروا الحفره وغطوها وجاء الاسد يهاجم راح وقع. الاسد حاجه غضبته حاجه من سبب على الشمال في السود المعاصي، فاجتمع الناس حتى يتفرجوا على هذا الاسد. حطوا الحفره وراحوا يتفرجوا، وهم يتفرجوا ازدحموا ازدحام. ايه راح واحد راح واقع في الحفره وهو بيقع، راح واحد يجيب واحد ثاني وبتاع واحد ثاني وبتاع واحد رابع. المهم الرابع ما كانش يجيب حد الا اربعه تحت يخلص عليه الاسد، هذا الاربعه. فسيدنا علي كان لسه واصل خير اللي حصل كده، وقالت معركة بأهل القرية هم عارفين وهيعملوا عركة مع بعض. انتوا اللي حضرتوا صلى احنا اللي عملنا الراجل ده من عندنا الراجل ده من عندنا. وعرضت القضية على علي بن ابي طالب. شاب لسه عنده 23 سنة. هيحكم بقضية سيدنا علي. احنا بقى بنعرض القضية على الناس اللي عليهم جنبين. لو انت جبت القضية زي كده وانت ما درستش لا قضاء ولا قانون ولا حاجة، ولكنك تتقي الله. ربنا يقول في البقرة يقول ايه؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. هم كانوا متعلمين في مدرسة النبي، كلام ايه؟ تعلموا التقوى والايمان والورع، فكان لابد ان يشرح الله الصدور. حكم سيدنا علي في ايه؟ عشان ما نلمش تشويش نقول له حكم ايه سيدنا علي؟ كان بيت القتيل 60 جبل، اللي يموت بيجيب 60 جبل. فقال علي بن ابي طالب اول واحد نزل الدية بتاعته 15، ثاني واحد الدية بتاعته 20، ثالث واحد الدية بتاعته 30، رابع واحد الدية بتاعته 60، واللي يدفع الدية اللي حضر خلص. خلاص الحكم نهائي. طب اشمعنى دول يعني؟ اشمعنى 15 20 30 60 واللي يدفع الدية اللي حضر خلص؟ قال اما الاول فكان قد تسبب في قتل ثلاثه. وهو نازل احمد في واحد كان في واحد، والثاني لما يجي الثالث كان في الرابع. اما الاول فتسبب في قتل ثلاثه. اذا ياخذ ليه الربع، ربع 60 كان 15. واما الثاني فقد تسبب في قتل اثنين فياخذ ضد ليه 30 30 20. يبقى هو واثنين ثاني، يبقى هو الثاني. يبقى الاول هياخد ديه الربع، الثاني بياخد ديه الثالث، الثالث بياخد ديه النص، اما الرابع بياخد ديه كامله لانه ما شدش حد وما تسببش، لا يتسبب في وفاه احد. جاب الحكم ده مين؟ فلما عرض الحكم على النبي قال حكم علي بن ابي طالب بحكم الله ورسوله. حكم نهائي عندي. الفطنة والعلم عند علي بن ابي طالب خلي شبابنا وولادنا يعرفوا مين سيدنا علي. يبقى عنده طموح لما بيفكر كده ويتنكد فبيتبطوا حاجة مين اللي يمكن يتربى على الإنسان ده يتربى على السنبور ما يشوفش أفلام محجة شوفش أفلام قذرة شوفش مناظر تقلل إيمانه ولما ربي كده ربنا يمسحني أعلمه الدنيا بس أعلمه كمان الحياة أعلمه الأدب وأعلمه السنبور وأعلمه الخشية وربنا يعلمه ينور بسرطه. موقف آخر أتت امرأة إلى علي بن أبي طالب وقالت إن أبي قد مات وتركت 600 دينار فكان نصيبي من الميراث دينار كيف يكون ذلك؟ أخويا مات سبت 600 دينار مش درهم 600 دينار فكان نصيبي من الميراث دينار واحد كيف يكون ذلك؟ فقال علي بن ابي طالب لعل اخاكي كانت له زوجة وام وابنتان واثنتا عشرة ابنا. قال هل كنت تعرفه؟ قال ولكن ذلك بجوابك. قلت له اترك تعالى اخويا. الذي جاب ما لحقش شيء عادي. طب حسبها ازاي؟ قلت له اخويا انا عندي 300 دينار، ازاي نصيبي في الميراث دينار؟ ازاي يقول الكلام ده؟ قال لها لعل اخاكي يكون قد مات وترك لها الزوجه وهم والفتاه والشباب يدفع نصيب جدي دينار طب حسام ازاي بسرعه كده ذلك العلم فلما لا ابوكي عنده كذا وكذا وكذا وكذا انت تعرف ابويا لا معرفوش بس هي الحلم فيه كده هو ده حلم هو ده ايمان كيف مكشفه ده علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب دخل يوما على عثمان بن عفان كان شاب رؤيا هو احنا قلنا القصه دي قبل كده بتقولوا لها ليه عشان تعرف انه طالب شاب الملاك ده اللي قاعد في المسجد ومعاه طلب قوي من ولد الناس اللي سمعتها شكلها فدخل عليه بن طالب على النبي في المنام ووجد طبق الصبر فنلاه النبي وكشف عن الطبق فحمدينه صبرا فلما تزوجها علي وجد أن التمرة ليس لها مثيل في الحلال. قال مثلي يا رسول الله، قال كذا. كفاية واحد. فاستيقظ من النوم وطعم الكثرة في فمه. فلما أذن بأذن الفجر ذهب إلى قبل الفجر. فقال عبد الفجر عبد الملك عبد الملك قاعد في الحرام ومعه طبق تمر. فناداه قال أخبر فلما أخبر كشف عن التمر وأعطاه تمرا يقول علي فوجدت أن المذاق الذي أعطانيه رسول الله كالذي أعطانيه عثمان بن عفان فقلت لعثمان زدني يا عثمان زدني يا أمير المؤمنين قال لو ذابك رسول الله لزدتك فقلت لك إيه طب سيدنا عثمان شفاله إيه كان قاعد معاني ايه الوصال اللي بين الناس؟ ايه الناس؟ عايشين ازاي الناس دول؟ ياكلوا ويشربوا ويتقابلوا مع بعض في المنامات. لما يجي السيول الجاهليه تنزل على بلدنا. اولا المطر خير. لكن في مثل ذلك المواقف قد يكون المطر اقامة. هل دعا الناس كما دعا رسول الله قال اللهم حوالي ولا علي اللهم سقي رحمة لا سقي عذاب ولذلك تعرف كيف تعرف تشتي في الحال والمحكوم ففروا الى الله مش ففروا من الله عندنا تأتي الموارد والنزل اولا الامطار في كل في العالم المطر خير لا محالة المطر ينزل في السماء لا نماش لو ملاك بيجي أنا عليها المطر مع الأخذ في الاعتبار اللي هي فرق وفي مواضيع إذا ملاك ملاكنا من الإيمان لأن المطر معناه نبع معناه خير معناه أن أنت تشحب معناه أنك ما جبتش قرش مقرر معناه أنت تشتري أي قرش مقرر تشتري من هنا لكن تحول المطر من نعمة إلى نقمة بسبب الفساد والبعد عن ذلك أما الفساد فمتمثل في من ينزل أما البعد عن الله فمتمثل فيما لا يدعو الله عز وجل أن يجعل المطر حوالينا ولا علينا وأن يجعله سقيا رحمة لا سقيا عذابا نفس العالم كده يصلي لعل الله يرفع ما نزل. يقول الله عز وجل ظاهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. الشباب اللي كان على البحر مع البنات واللي كان بيبقى يقضي ايامه النهارده قاعد في خايف من المطر. لما كانت المعاصي كان المطر لذاذا عليه نعود الى الموت. الناس اللي كانوا قاعدين على الشواطئ اللي جايين واللي كذا واللي كذا واللي كذا. الأسباب الإلهية للشباب عمال يصبوا ورائها. مصر الدولة رقم واحد في مشاهدة الأسباب الإلهية على مستوى العالم في الإنترنت. يبقى دم البنات دم البنات لما الشباب لما الشباب عايز يتجوز هذه الشهوة لابد لها أن تتصرف. طب كيف تصرف الشهوة إلا بالحلال؟ النهاردة لما شفنا فاطمة المهر بتاعها لها الشقيقة أوضة المخدة ليه؟ العبرة في الزواج ليس لما يؤسسه الآباء. بنتك مش أجمل من بيت رسول الله، مش أعز من بيته، مكانتها مش أكرم من بناته. نتفاهم نسبة العروسة في السعودية بلغت 40%. حالات الصلاة في مصر ذكرت أحد الكتاب في جيش الأغراض من 20 يوم إن أعلى معدلات الصلاة في العالم في مصر. ليه؟ عشان بتدور على ايه؟ فبتدورش بتدور على النيش وبتدور على الموبيليا وبتدور على الشقه، لكن لا نبحث عن ان احنا نؤدي الشباب. الشباب يعمل ايه؟ والبنت تخرج في الشارع عاريه تمثله، طب يعمل ايه الشاب؟ انصح فيه خلل. الخلل ده احنا اللي بنشوفه بنعيشه بقى. لا الشاب مش مركز. لا البنت مش طبيعيه. طب بتخرجي كده ليه؟ طب بتلبسي كده ازاي؟ طب اين القائمين على الامر؟ اين الناس اللي تنفذ العباده التي تخلي بالكم عشان دي خسائر؟ اذا كان هناك عذاب فاعلم انه قد نزل بذنب ولا يرفع البلاء الا بتوبه. شو ده لنا يا اخوان؟ طب اوروبا كويسه عشان هم اختاروا الدنيا، ربنا كل ما مدوا هؤلاء وهؤلاء. ما فيش مشاكل في افريقيا ولا في زيمبابوي ولا في الاخير ولا في الكونغو، لان حياتهم ماشيه مع السيستم بتاعهم. طب احنا متدينين ولا مش متدينين؟ طب احنا مع الله ولا مش مع الله؟ طب احنا بنسمع لنا وننفذ ولا بنسمع لنا ونعمل ايه؟ ما تسال نفسك سؤال، انت ملتزم بدينك كده وكده ولا انت متدين حقيقي؟ دي مشكله عندنا، مشكله للناس بقى مش هتربي. ولا تحل مشاكلنا الا بالعوده الى الله. احنا نسال ربنا ان ربنا يفتح شبابنا رقم واحد. ان دوت اللي هيكمل دلوقتي وبكره هو ده اللي هيمشي البلد الكامل ايه؟ البلد محتاجه ان الناس ترجع لربنا تاني. ربنا مش هينزل لنا حد من السماء عادي ولكن ان احنا نعمل لنا انفسنا. ربنا مش هينزل على كل واحد رقيب. لو قال محمدا يعيش معنا في ذلك الزمان كان هيعمل ايه ده محمد؟ كان محمد يا ربنا استغفر ارجع لربنا ما تعملش الذنب. ده اللي هقوله لك. معهوش عقلية سحرية. لكن نرجع لربنا. اللهم انا نسالك ان تصلح قلوبنا. اللهم اصلح قلوبنا. اللهم اعز شبابنا. اللهم احفظ شبابنا من كل سوء. اللهم احفظ شبابنا من كل سوء. اللهم بارك في شبابنا. اللهم بارك في شبابنا. اللهم بارك في امتنا. اللهم اصلح بفضلك احوال بناتنا واحوال نسائنا. اللهم اصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم رد الناس الى دينك مردا جميلا. اللهم انا قد نزل بنا البلاء فارفع بصرك وغضبك عنا. اللهم ارفع بصرك وغضبك عنا. اللهم ارفع بصرك وغضبك عنا. اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارفع بصرك وغضبك عنا. اللهم ارفع بصرك وغضبك عنا. اللهم عاملنا لما انت له الاهل ولا تعاملنا لما نحن له الاهل. اللهم لا تعاملنا لما نحن له اهل وعاملنا لما انت له اهل. خيرك الينا الناس وشرنا اليك صاعد ولا حول ولا قوه الا بك. اللهم نور لنا حياتنا ونور لنا بيوتنا ونور لنا حياتنا ونور لنا بيوتنا واصلح ابناءنا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تلهم شبابنا الايمان والايمان في قلوبهم يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم ارحم كل ليل، اللهم فرج الناس عن كل مهموم، اللهم نفس الكرب عن كل مكروه، اللهم من كان فقيرا منا فاغنيه يا رب العالمين، اللهم من كان محتاجا فاعطيه يا ارحم الراحمين، اللهم من كان مريضا فاشفه واشفعه يا رب العالمين، اللهم من كان مكروبا فاجل كربه، ومن كان مهموما فاجل همه، ارزقنا الحلال في كل شيء، ارزقنا الحلال في ازواجنا وزوجاتنا وابنائنا وبناتنا، اللهم ارزقنا الحلال فيما ناكل وما نشرب يا رب العالمين، يا رب اصلح احوالنا، اجعل بلدنا مصر بلدا حاكما وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجملنا لعبد كل ورضا، من اطاعك منا ومن اطاعك برحمتك يا ارحم الراحمين، عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر فاذكروا الله العظيم يذكر لكم واشكروه على نعمه يزدكم وصلوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقوموا إلى الصلاة من حولكم.